الحمد لله الأزلي دون بداية ولا عمر ولا نهاية، والصلاة والسلام على علم الهداية. نحييكم ونبتدئ الحكاية بروية وعناية. فقد روي أن أحد الرجال تزوج امرأة ذات جمال، وبعد فترة قصيرة ولدت طفلة صغيرة، وفرحة الأب لم تكن كبيرة. فقالت الزوجة: يا منصور، لماذا لست في سرور؟ فقال لها: أنا منصور، وأبي أبو منصور، وجدي عبد الغفور، كلنا نحب المواليد الذكور. فحزنت وقالت ودموعها قد سالت: أنا وأنت رزقنا البنت، هذا بتقدير العلام، هو يعلم ما في الأرحام. فقال لها: نحمد الله مولانا على كل ما أعطانا، ولكن أدعوه وأتمنى وأرجوه أن يرزقني غلاما يغمرني فرحا وابتسامة. ومرت الأيام ولم يأتي الغلام، وغابت عن وجهه المسرة، إذ كانت في كل مرة تضع بنتا لا ذكرا. وكان الخبر قد انتشر أنها ولدت 11 من أحلى فتيات البشر، ولكن المنتظر كان الذكر. وعزم على السفر وقال: يا زوجتي، لو تفرحين مهجتي وتلدين صبيا طيبا وذكيا. هذه المرة إن كان المولود صبيا فاسمه محمود، وإلا فسأذهب ولن أعود، أجمع حقائبي وأغراضي وأترك هذه الأراضي. ووضعت مولودها الجديد، وقبل التأكيد ومعرفة النتيجة بالتحديد، سافر ولم يرجع وهمه موجع. وبعد شهور وسنين أحس بالعطف والحنين، فبدأ بذل الجهود حتى يعود، وذهب إلى القافلة وكان الوصل سائلا. لم يجدها، ولكن رأى في تلك الأماكن رجلا ينادي بين العباد: نصيحتي بدينار تنجيك من الأخطار. فأعطاه دينارا وقال: انصحني ومن عظاتك امنحني وأرحني. قال: لا تدخل فيما لا يعنيك كي لا تسمع ما لا يرضيك. قال: أعرفها وأدرك خيرها، خذ دينارا وهات غيرها. قال: القافلة لو سارت در مع الطريق وإن دارت. قال: أعرفها وأدرك خيرها، خذ دينارا وهات غيرها. قال: تريث وأجل ولا تستعجل. قال: نصائحك عظيمة، ولكن أعرفها قديمة. فذهب مع القافلة ووصلوا إلى ملك معروف أنه يكرم الضيوف ويقتلهم لأسباب وظروف. فذهب إليه منصور وكان من الحضور، فأطعمه وسقاه وأكرمه وأعطاه. فقال الملك: لماذا لم تسألني هذا لأي شيء أعطيك وأطعمك وأسقيك؟ قال: لا أدخل فيما لا يعنيني كي لا أسمع ما لا يرضيني. قال الملك المعروف: قبلك ألوف جاءوا ضيوف وأكلوا وسألوا لماذا الطعام، لما الجود والإكرام، وكل أولئك الضيوف قتلتهم بالسيوف. بحكمتك نجوا، خذ من المال ما رجوا. وودعه وداع صديق وأكمل الطريق. فقال أول نصيحة كانت نصيحة مريحة، وأخبر أن الطريق تغيرت وكل القافلة خيرت. الطريق القديمة قصيرة لكنها خطيرة، وأما الطريق الجديدة طويلة لكنها أكيدة. وسار مع القافلة إذ سارت، ودار مع الطريق إذ دارت، حتى قيل له إن الذين ساروا بالطريق القديمة صاروا قتلى وأسرى عند اللصوص. فقال بهذا الخصوص ثاني نصيحة كانت صحيحة مريحة، ووصل إلى بلاده وذهب إلى أولاده، ودخل الدار سريعا حتى يحيي الجميع. ماذا حصل لما وصل؟ رأى رجلا ينام بقرب الزوجة، فنسي الفرح والبهجة، ورفع السيف وهدد وتوعد وتشدد، حتى إنه صار يقول: يا للعار، تخونيني في الدار، يا لها من فعلة قبيحة، سأقتلكما وأخفي الفضيحة. وفجأة تذكر النصيحة: تريث وأجل ولا تستعجل. وفجأة قالت الأم: حمدا لك اللهم، أرجعته بعد ارتحال، والبعد طال، قم يا ولدي في الحال، أقبل على أبيك أقبل، وحي وسلم وقبل. وقالت له: يا منصور، كان مولودا من الذكور، ولكن أنت تسرعت، قررت وما تراجعت، اذهب إلى المسجد معه يحدث الناس فتسمعه. وعالم أن غلامه صار عالما علامه، يدرس العلماء بالشرع والإفتاء. فنادى وزاد وقال وأعاد: رب ذو فضل على العباد، فعوا واسمعوا ولا تتسرعوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.